يسأل هذا كيف الرد على شبهة للخوارج وهي أن السمع والطاعة تكون لمن يحكم الشريعة أي يحكم الشريعة واستدلوا لحديث يقودكم بكتاب الله وأثر علي يقول هكذا نحو هذا الذي قال هذا الحديث وهو طرف وهو حديث في مسلم الذي قال يقودكم بكتاب الله والذي قال يمنعوكم ماذا حقكم أليس كذلك؟ أقول القائل بهذا الحديث المذكور هو القائل بالأحاديث التي ذكرناها وهو من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وكف عما كفوا وليسعك ما وسع سلفك الصالح. رأيت؟ ثم إن المراد بهذا اللفظ قد بينه الإمام أحمد وغيره بمعنى أنه يقودكم بكتاب الله بمعنى أنه كما في رواية الأثرم عنه أن المراد بهذا أن الطاعة تكون له في المعروف أن الطاعة تكون له بماذا؟ في المعروف. ثم إن الناظر في صنيع الأئمة وسلف الأمة وقادتها وسادتها يجد هذا الفهم بينا وظاهرا. سؤال يظهر لك هذا. سؤال: الحجاج ابن يوسف الثقفي أكان يحكم الناس كما يقول السائل بعضهم يستدعي بالشريعة بكل وجه أم كان يفتك بالمسلمين ويسفك دماءهم ويستبيح أرواح كثيرين أليس كذلك؟ هل هذا بحكم الله؟ هل هذا بشريعة الله؟ بل إن الحجاج لمن لا يعرف أو من عرف ولكنه نسي كان يتعمد تأخير الصلاة للجمعة حتى يخرج وقتها ويمتحن الناس والعلماء بالحضور لأنه كان هو الخطيب. وقد سئل شقيق في هذا سأله سائل كما في المصنف لابن أبي شيبة قال أرأيت هذا الرجل يصلي والصلاة يعني يؤخرها ماذا نفعل؟ قال أحدثك وتكتم ما تصلح فتن ولا قلاقل ولا مشاكل؟ أحدثك وتكتم؟ قال نعم. قال صلها في بيتك ولا تترك الجماعة لأنه الآن لو رأى لم يرك قتلك استباح دمك. وكان يمتحن الناس ومع هذا من كان تحت الولاية وغير ذلك لم ينزع يدا من طاعة وما وخطأ العلماء من خرج مع ابن الأشعث في خروجه على الحجاج. وأزيد إيضاحا القول بخلق القرآن القول بخلق إيش؟ القرآن دعوة الناس إلى هذه العقيدة الجهمية هل هو حكم بشرع الله؟ سؤال: هل هو حكم بشرع الله؟ هذا حكم كفري وعقيدة كفرية أليس كذلك؟ ابتلي فيها الإمام أحمد إمام أهل السنة. أنت الآن ما شاء الله تجلس ومتكئ على أريكتك وتقول القول بخلق القرآن كفر. قول من؟ قول الجهمية. حتى أنت وصلت إلى هذا الاعتقاد وإلى هذه الأريحية التي تقول بها هذا الأمر مستبسلا مرتاحا دون هذه العقيدة أزهقت أنفس وعذب أئمة وجلد في هذا أقوام وصبر قوم ولم يصبر كثير أليس كذلك؟ حتى جاءتك هذه العقيدة غضة طرية نقية. فتقوله أنت بملء الفم وأنت مرتاح، ولا ليس على رأسك سيف ولا صوت ولا على ظهرك صوت. كم أوذي إمام أهل السنة الإمام أحمد في هذا؟ أوذي إيذاء بالغا، أليس كذلك؟ وكان يبتليهم، أعني خليفة السوء، كان يبتلي أحمد وغير أحمد، ويمتحن العلماء والناس والعامة ويجلدهم ويحبسهم ويضربهم، هل هذا من شرع الله؟ ماذا كان صنيع أحمد عندما يؤتى به بين يدي هذا الخليفة أو هؤلاء الخلفاء المأمون والواثق والمعتصم؟ قال يا أمير المؤمنين، ما كان يقول له يا أمير الكافرين، والآن ما هو يدعوهم إلا يمتحن الناس ويقتل الناس ويضرب الناس على هذه العقيدة. قال يا أمير المؤمنين ائتني بآية من كتاب الله أو بحديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول به. يرى إمامته وله البيعة وله في عنقه بيعة، ولذا لما أخرج أحمد رحمه الله وشى الواشون أن أحمد يخبئ علويا في بيته يريد أن يبايعه، فجاءوا وفتشوا بيته، قالوا يقال إنك تخبئ علويا تريد مبايعته، قال لا والله إن في عنقي بيعة لأمير المؤمنين. من يفهم هذه النصوص إن رمينا أحمد وأئمة السنة بعدم الفهم؟ فمن يقول بخلاف هذا هو أولى برميه بالجهل. وكما قال السائل في سؤاله كيف الجواب عن هذه الشبهة التي يروجها الخوارج، فقد شهد بأن الذي يروج هذا من؟ الخوارج، وهم الذين عطلوا نصوص الشريعة كلها. بارك الله فيكم.